بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد اللطيف بكار أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع خطبة اليوم: ثلاث منجيات. ثلاث منجيات. إن الحمد لله نحمده نستعينه نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة نصح الأمة كشف الله به الأمة وأزال به الظلمة، جاهد في الله حق جهاده حتى تهمه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء والطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر المحجلين. معاشر الفضلاء، أخرج الإمام جلال الدين السيوطي في كتابه الجامع الصغير وثيابته من حديث ابن عمر: ثلاث منجيات. ثلاث منجيات: العدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. معاشر الفضلاء، هذا الحديث هو تتمة لما ذكرناه في الأسبوع المنصرم من ثلاث مهلكات: شح المطاع، وهوى المتبع، وإعجاب المرء بنفسه. تلك مهلكات تهلك صاحبها وتورده الموارد، وهذه منجيات تنجي صاحبها وتوصله إن شاء الله إلى بر الأمان. ثلاث منجيات. اعلم أخي الحبيب أن هذه الثلاث منجيات من المهالك. أول هذه المنجيات العدل. العدل في الغضب والرضا. إن رب العالمين سبحانه وتعالى من أسمائه الحكم العدل، من أسماء رب العالمين الحكم العدل، وما ربك بظلام للعبيد. وربنا عز وجل لو حاسبنا بعدله لأدخلنا جميعا النار، ولكنه سبحانه وتعالى يعامل عباده بفضله، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما لا نهاية، والسيئة بالسيئة. وقد يهر الرجل بسيئة فيعود ويتوب فتكتب له بذلك حسنة. فرب عز وجل هو العدل، وما عاملنا بعدله وإنما عاملنا سبحانه وتعالى بفضله. وهو سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إني ينادينا سبحانه وتعالى بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، إياكم أن يحملكم الشنآن والخصومان أن لا تقدموا العدل وتحكموا بالقسط لهؤلاء المخالفين. عندك تحاكي صاحب اللي يقدر يمليك على خصمه، وخيكون خصمه وخيكون كافر، يقول يهود ونصارى، نحن أمة العدل والحق، إلى الحق على نقطتين ما تخليش الحق. يا أيها الذين آمنوا، من لوازم الإيمان الحب للعدل والقسط، كونوا قوامين لله، فإذا حكمتم بالعدل فاقصدوا بذلك وجه الله، لا تقصدوا الدنيا لوجه الله تعالى. ودي دقيقة جدا، شحال ما حد يحكم بالعدل والله قصد وجه الله، إن الوجه حاجة فرضا، وهذا معنى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان تعدلوا. مخصم جمع وجوش الناس تحبوا عندك، وواحد حبيب وقريب وواحد خصم، والحق في صف الخصم، ونقلت الحق من الخصم أعطيته لصاحبه، فإنك ساعتين ما قدمت العدل وما حكمت بما أمر الله عز وجل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر الفقراء، كما تقول العرب: وبالمثال يتضح البيان، وبالمثال يتضح البيان. نضرب للعدل ثلاثة أمثلة. أولا، العدل منجي للإمام، إن الإمام إذا حكم بين رعيته بالعدل أنجاه العدل في دنياه وأخراه، إذا أقام العدل نام على شق الطمأنينة والراحة، فقد جاء الجائي من الكفار يبحث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وظن الرجل أن لعمر قصرا، جيك يقلب على كافر هذا يقلب مرسول مبعوث يقلب على سيدنا عمر وهو أمير المؤمنين ساعتين، جاي يقلب عليه شنطة وين ولا شنطة؟ قال له سير الله يحفظك، طاف شي في الدال. فوجد عمر نائما متوسدا فخر، سيدنا عمر ناعس حسن، تعشق الرجل والشمس ضربت في وجهه، ماذا قال هذا الكافر؟ عدلت يا عمر فنمت، عدلت فنمت، عندما أقمت العدل في أمتك ورعيتك تصرف لك النار في كل مكان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحث أهل المسؤولية على العدل، يحثهم على ذلك، والحديث في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يا الناس يستظلون وارف ظل عرش الرحمن يوم لا ظل، لكن غير الحرارة، شمس قريبة من الرؤوس تغلي من شدتها الأدمغة، العقول تغلي لا ظل، وهؤلاء السبعة يستروحون برد ظل ماذا؟ ظل عرش الرحمن. أولهم وعلى رأس قائمتهم الإمام العادل في رعيته الذي أقام فيه حكم الله عز وجل هو النور اللي فتسمع فينا، هو في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. معاشر الفضلاء، عندما نتكلم إن الرجل قد يجور ساعة غضب وقد يعني ساعة طمأنينة وفرح. رجل له أبناء فرضي عن واحد منهم فأعطاه وسخط على الثاني فمنعه ولذلك واحد حلو ضريف ومسلم وتسخط أعطيه وواحد مسكين من داكشي اللي في الله تعالى منعتي. وكم يأتينا رجال يستشيروننا في هذا الأمر يقولون عندنا نحن نرعى ما عندك تمشي ما نعطي ثانية شيء أردت في الخطوة خليه ونجح ليس ذلك من حق. فقد أخرج الإمام البخاري في كتاب الهبة من حديث عامر قال سمعت النعمان بن بشير على المنبر يقول أعطاني أبي عطية فقالت أمي أشهد على ذلك رسول الله. قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أعطيت ابن النعمان عطية وأريد أن أشهدك على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت أعطيتهم كاملين؟ قال لا. قال اتقوا الله في أولادكم. وفي رواية لا تشهدني على جور. هذا النعمان بن بشير صحابي جليل ولد عطاش عطية ما عطاش اخوته عجبوا الدنيا عطاه لكن امرته عمرته بنت رواحة امرته مؤمنة صالحة قالت لك شنو انت ما خدامش سير عند النبي صلى الله عليه وسلم وخليه يشتم عليك شي كبير مع ان ولدها ولهذا الراس عند معاها عيال اخوين قالت هذا ولدها قالت لي لا سير عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكل ولدي أعطيت؟ أعطيتي ولدك كاملين؟ قال لي لا يا رسول الله هذا. قال لي اتقوا الله في أولادكم. وقلت في رواية لا تشهدني على جور، هذا جور. هذا ليس بالعدل. هذا الظلم الذي حرمه الله ورسوله. فرجع بشير أبو النعمان عن عطيته للنعمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى سووا بين أبنائكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر. إذا بغيت ولدك يكون مطيعين ما تفرقش بينهم من فوق تعطي هذا وتخلي هذا أو تعطي هذا وتخلي هذا أو تكتب لهذا اللي هو الكبير وتخلي هذا لا. اعدلوا بين أبنائكم حتى في القبل. يحاول الإنسان حتى لبس البوليس وسيف وسوي يدير شي حاجه في اشاره ما يخليش بلاش. الا بغيتي ولادك يساووا كلهم في البر وفي الاحسان وفي الطاعه فانت خاصك تسوي بنته فاش تعدل بنته فاش في العطاء. وان الرجل يكون تحته امراتان فيميل الى احداهما ويترك الاخرى كذلك. هذا الكلام للمعدل. كم من اناس يحبون التعدد برا النساء ولكن الامر صعب. وقد سبق في علم الله الخبير انه لا يستطيع احد ابدا ان يحقق العدل من النساء ما يقدرش. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه. ربي سبحانه وتعالى رفع على المعددين رفع عليهم العدل الكامل لأنه لا يمكن شيء تحقق العدل الكامل. ولكن إياك أن تميل إلى امرأة وتترك الأخرى. إن بدا لك أنك لم تفعل العدل فطلقها يا أخي والجوع من حرارة هذا الجوع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما يأتي يوم القيامة وشقه بابي. يجي يوم القيامة وشق يومه إلا نحاول ما أمكن نحاول سددوا وقاضي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق القاضي إذا أراد حق العدل لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. القاضي لما يقضيش قد يسقط يصرفه غضبه عن تحقيق العدل. معاشر الخبراء، ثلاث المنجيات: العدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. تحدثنا في الجمعة المنصرمة عن الشح وأضراره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح، وهو أعلى درجة البخل. عندكم البخل وخرج الطوحة من الشح، في الأول كيف المنع أتوش عقل، وفي الأخير تطلع فيما عند غيره، فكيف تشعر شني في الدكتافيك وما تهدش الآخر. اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. وصار الهلاك حملهم على أن سفكوا دماءهم وأن استحلوا حرماتهم. شح خطير جدا. لكن كذلك أمرك الله عز وجل بالسداد وبالقصد في المال. معاشر الخبراء، إن هذا المال ليس مالك، هذا ليس في الدين، عقار أو حيوان أو جوهرات أو نقود، ماشي ديالك ودي الله. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. شوف ماشي ديالك، أنت مجرد مستخلف، المال عندك عالية وديعة ما محفوظ عندك، فقد جئت إلى هذه الدنيا عاليا وستعود إليه عاليا، وخلال سنوات حياتك أنت خليفة مستخلف في هذا المال، فعليك أن تسير فيه بما أمرك الله تعالى. إياك والإقتار وإياك والإسراف، عليك بالقصد. فكما حرم الله عز وجل الشح والبخل، حرم كذلك الإسراف. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. عندك تكون بخيل شديد العنق درجة الطاقة، وعندك تبسطها كل البسط في الإسراف فتقعد ملوما محصورا. والذين إذا أنفقوا، هذه من أوصاف صفة الرحمن من صفات الرحمن، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك القوام. توصل، ونحن أمة الوسط والاعتدال، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. واعلموا إخواني الكرام أن المترفين والمسرفين في نار جهنم، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحمون، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. من شدة ترفهم وإسرافهم وتنددهم يكون يوم القيامة من أصحاب النار. وفقنا الله وإياكم إلى القصد في الفقر والغنى، إنه لذلك القدر عليه. هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصا له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثلاث منجيات: العدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. وهاته الخشية معاشر الفضلاء بمعنى الخوف، الخشية بمعنى الخوف، لكن الخشية أخص من الخوف، لأنها مقرونة بالعلم. الخوف يكون بلا علم، وإنما خشية الله تعالى خوفه بعلم. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الخشية يجب أن تكون في السر والعلن. نقدروا أمام بعضياتنا نخاف الله تعالى ونذكر بعضنا بعضا، لكن معاشر الخبراء كيف نفعل في السر لما نكون وحدنا؟ لا يطلع علينا أحد غيره، ولكي يشوفنا كيفاش كيكون حالنا وإحنا ضعاف. فلا بد أن يوصي بعضنا بعضا بهذه الخشية. لا شك أن درجات هذه الخشية عند الله تعالى كبيرة جدا. قال الله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ما تخافش الناس، فالذي يخشى الله يكون عزيزا كبيرا، ما يخاف. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمت الصديق إلا مشي هذا. هلا هؤلاء يصلون ويصومون ويحجون ويخشون أن لا يقبل الله منهم. هذا اللي تكلمون عندهم، ما كيزنيوا، ما يشربوا خمر، ما يسرقوا، ما يرتشعوا، ما يرتشع حاجة من زيادة، كيديروا غير مزيان، يصليوا ويصوموا ويتصدقوا ويحجوا، ولكن من شدة خشيتهم لرب العالمين ومما هم مقبلون عليه يوم القيامة خائفين، صلوا وصاموا وتصدقوا وحجوا واعتمروا وبروا، ولكن خافوا ما يتقبلش الله منهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. معاشر الفضلاء، إن رجلا من السبعة الذين ذكرتهم آنفا في الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة في الصحيحين، الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا بغير ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، بوحده في مفازة ولا في مشجيد ولا قايم في مكان كيصلي غير هو مولاه، فاحترق قلبه فدمعت عيناه من خوف الله وخشيته. هذا يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. حتى لا اطلع عليكم معاشر الاخوه الكرام، نسال الله العلي الكريم ان يوفقنا للعدل في الرضا والغرض، ويوفقنا للقصد في الفقر والغنى، ويوفقنا للخشيه في العلاني في السر، انه ولي ذلك القدر عليه. وصلوا وسلموا على بشير النذير السراج المنير صاحب الوجه الانور الجميل الازهر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وحسن الخلفاء الراشدين ابا بكر وعمر وعثمان وعلي، وارفعنا معهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر امير البلاد وملكها محمد الثالث، نصرت عيسى به الدين. اللهم هيئ للامير اثاره خير تعينه على المؤمنين والرياح. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. لكم اخوه على الاسره البيضاء في المستشفيات، والله تعالى يشفي، اللهم اصحبهم، اللهم اشفهم، اللهم ابدلهم دما خير من دماء خير من دمائهم، ولحوما خير من لحومهم، وعظاما خير من عظامهم، انك ولي ذلك القدر عليك. اللهم وفقنا لخير الدنيا والاخره، انك ولي ذلك القدر عليك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وسلم اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.bekar.com.